أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى آخر مسألة، مسألة مسائل المهد، وهي مسألة أقام 1362. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، وهو أنه المهد تارة يكون معجلا وتارة يكون مؤجلا كما ذكرنا فيما سبق. ففي حالة التعجيل قلنا بأنه تستحق المرأة تمام المهر بمجرد العقد، خلافا لمن يقول بأن المرأة تستحق المهر بالتمكين. قلنا استحقاق المرأة المهر بالتمكين هذا ليس في عقد النكاح الدائم، إنما هناك قول في العقد النكاح المنقطع. فبمجرد أن يثبت العقد يترتب على ذلك أن للمرأة حق المهر وتستحق المهر، فيجوز لها أن تطالب بالمهر. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه للمرأة أن تمتنع وأن لا تسلم نفسها للزوج إلا أن يقبضها المهر. فالقبض مهر يعني فالمطالبة وبالإقباض المهر وقبض المهر فعلا شرط من شروط وإيش؟ شرط محق للمرأة في جواز التمكين. فلها حق أن تقول أنا لا أمكنك من نفسي حتى ماذا؟ حتى تقبضني المهر، لأنه النكاح مبادلة، لأن كما أن البيع مبادلة مال بمال، المهر أيضا من حق النكاح كما ذكروا مبادلة عبارة عن مبادلة البضعة بالمهر. فهناك مبادلة البضع وهو فرج المرأة واستمتاعات المرأة عن طريق المهر، فتقول أنا لا أسلمك بضعي، أنا لا أسلمك نفسي للاستمتاع إلا أن تقبضني المهر. كما في البحث البيع والشراء أنه يصح للبائع أن يقول للمشتري أنا لا أقبضك المبيع حتى تقبضني الثمن. فالثمن والمثمن في باب البيع مثابتهما في عقد النكاح المهر والاستمتاع، واضح؟ لأنه النكاح من العقود المعاوضية. هذا السؤال لكم، ما هو المراد من العقد المعاوضي؟ ما معنى هذا عقد معاوضي؟ وهل النكاح من عقود المعاوضة أو لا؟ أنا ادعيت في شرح المطلب بأن النكاح من عقود المعاوضة، فما هو المراد من عقود المعاوضة؟ حكوا عنه. خب، هذا إذا كان المهر معجلا. خب، إذا كان المهر معجلا هل يجوز لها ذلك أو لا يجوز لها ذلك؟ فهل إذا كان المهر مؤجل نقول يجوز لك أيها المرأة أن تمتنعي نفسك عن أن تسلمي نفسك إلا أن يقبض الطرف الآخر المهر؟ فلا تسلمي نفسك إلا بعد أن تقبض المهر بعد سنتين. هل يصح؟ نقول لا، لا يصح. لماذا؟ كما ذكروا في باب البيع في شرط التسليم الثمن والمثمن، قالوا بأنه إذا كان هناك أجل في طرف الثمن أو في طرف المثمن زين يجب على الطرف الآخر أن يسلم. لماذا؟ لأن من كان بيده الثمن أو المثمن وكان حال الثمن أو المثمن معجل يجب عليه التسليم. فما دام المهر عليكم السلام فما دام المهر مؤجل فهي أسقطت حقها في وجه في مسألة تسليم وإيش؟ تسليم نفسها. فإذا كان المهر مؤجل نقول يجب عليك حينئذ وإيش؟ أن تسلمي نفسك. كما لو كان الثمن مؤجل والمثمن حال يجب على البائع أن يسلم المثمن. خب، هنا نقطة مهمة. فحينئذ إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز للمرأة أن تمتنع، لأن من طرفها حال، والذي يكون من طرفه حال يجب عليه التسليم. تفتي المطلب؟ زين، فإذا يجب عليها أن تسلم نفسها إليه ولا يجوز لها أن تمتنع. نعم، إذا حل وقت الأجل فحينئذ صار زين من طرفها العقل حال، فحينئذ يجب عليها يجب يجوز لها أن تطالب الطرف الآخر بأنه ماذا أن أقول هكذا لا أسلم نفسي حتى تعطيني المال، لكن بشرط يعني عندنا صورتين، تارة نفترض بأن الزوج قد دخل بها ووطأها، وتارة نفترض أنه لم يدخل بها بعده، لم يدخل بها إلى حين جاء وقت المهر. فنقول في الصورة الأولى إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للزوج في الفترة المتخللة بين العقد والأجل لا يجوز لها أن تمتنع بعد ذلك وتقول المهر الآن من طرفي حال فأنا لن أسلم نفسي إلا أن تعطيني المهر. نقول لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأنه عندنا هنا مسألة وقاعدة، المرأة إذا مكنت نفسها من زوجها لا يجوز لها أن تمتنع بعد ذلك. لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ نقول لأنه قلنا بأنه الزواج من العقود المعاوضية كما بينا، فكما أن البيع مبادلة ثمن وبمثمن، هنا مبادلة بضع بما، وهي سلمت البضع من فترة سابقة من أول مرة سلمت نفسها إلى زوجها لكي يطأها، فقد سلمت وإيش؟ فقد سلمت حينئذ وإيش؟ حينئذ سلمت المثمن، سلمت بضعها إلى زوجها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تمتنع. نعم، إذا لم يطأها الزوج في هالفترة المتخللة بين العقد والماء وحل الماء، تقول أنا الآن إلى الآن أنا لم أسلم المثمن، إلى الآن أنا لم أسلم بضعي، فلها حق أن تمتنع حتى وإيش؟ حتى يسلمها الماء. قال للمرأة الامتناع، شوف المسألة، للمرأة الامتناع حق لها أن تمتنع من تمكين أن تمكن نفسها من زوجها لكي يستمتع بها قبل الدخول، واضح؟ أما بعد الدخول لا يجوز لها مطلقا، حتى لو كان الثمن، حتى لو كان المهر هو عاجلا، فضلا أن يكون مؤجل وقد حل أجل، ما دام صار دخول فلا يجوز لك بعد أن تمتنعي من تمكين نفسك. يقول قبل الدخول حتى تقبض المهر، هذا إذا كان المهر حال. يقول إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع. واضح ليش؟ لأنه قلنا من طرفها حال، والذي يكون من طرف حال يجب عليها أن تسلم، كأنه بيع حصل بين بائع ومشتري والمبيع حال والثمن مؤجل. يقول أنا أسلم حتى تدفع لي ما كرحت سنة وشوية، هذا عقد في طرفه أحد الأطراف مؤجل، فيجب على أن تسلم. إلا أن يكون المهر مؤجلا، وش إلا أن يكون المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع، فلا يجوز لها الامتناع. وإن حل الأجل، حتى لو حل الأجل، لكي يذكروا بأنه إذا حل الأجل صار من طرفها حال، ما دام من طرفها حال من الآن يجوز لها أن لا تمكن نفسها. نقول لا، ما دام أنت مكنتي نفسك لزوجك وكان يجب عليك أن تسلمي، إذا لم تسلمي نفسك فقد عطيتي ربك إلى الآن، فيجب عليك الآن أن تسلمي نفسك. يقول ولا فرق في هذه المسألة بين الموسر والمعسر. لا يتوهم الإنسان بأنه نفصل، إذا كان الشخص فقير فحينئذ يجب عليها أن تسلم نفسها ولا يجوز لها أن تمتنع، لأنه الإنسان الفقير فنظرة إلى ميسرة، كأنه حل الدين والشخص لا يستطيع أن يسلم، فنقول انتظر. والآن ما يجوز أن أطالب كما ذكر باب الدين، الفقير لا يجوز مطالبته حتى إذا حل الدين، فضل أنه يجب عليه أن يدفع كما في باب الدين، لأن هذا إيذاء إلى المؤمن. فقد يقال في مثل هذا الأمر بأنه نفصل بين المسر والمعسر، فإن كان فقيرا وإن حل الأجل لكن في حكم المؤجل، أما إذا كان الشخص غني قال أنا يدفع المهر ولن يدفع فلا نسلم نفسي حتى يدفع المهر. نقول لا، أنت من ثمني، أنت من طرفك حاضر من حين العقد، فيجب عليك أن تسلمي، ما لنا علاقة بالطرف الآخر. يقول وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك، حتى لو كان حالا، ما في تأجيل أصلا، لو كان حال كان حق للمرأة أن تقول لن أسلم نفسي حتى تعطيني المهر، لكن هي من باب حبها وشغفها بزوجها مكنت نفسها من إلى زوجها، فهل يجوز لها بعد ذلك أن تقول أنا الآن خلاص فأعطني المهر؟ أقول لا، ما دام مكنتي نفسك، هي في التمكين، ما يشترط على الواقع التمكين، تمكينها إلى نفسها يعني عروض، يعني نفسها تعرض نفسها على زوجها وتمكن نفسها، كافي في إسقاط حقها سد في الامتناع، ما مشترط هذا الوقت ولا غير ذلك، ولا بالاستبداع الفعلي للزوج نفس التمكين، لأن هذا التمكين بباب من باب تسليم وعيش تسليم من طرف تسليم وعيش تسليم المثمن كأنه في باب البهية. وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض الماء، فلو امتنعت حين كونها قد سلمت نفسها صارت ناشدة، لأنه يجب عليها أن تمكن نفسها، فإذا خالفت ذلك قد خالفت بدون حق شرعي فتستحق الإيد تكون ناشد، ينطبق عليها أحكام النشوز التي تأتي في الفصل الثامن. الفصل الثامن في القسمة والنشوز. هذا بيض، البيض ليس معناها البيض الفعلي، ليس معناها الوقت. مبادلة مال بمال هناك يعني مبادلة، هنا مبادلة الاستمتاع، يعني أن تمكن نفسها أن تخلي بينها وبين المكمل كما في باب البيع يشترط التخلية. هذا التمكين نوع من التخلية بينها وبين أن تخلي نفسها بحيث يستطيع طرف الآخر أن يقبض، وهذا يحقق عنوان الإقباض كما في باب البيع. خب، قال في القسمة والنشوز مسألة 1363، الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من 4 ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها. ما هو المراد من هذا البحث؟ وقع الكلام بين الفقهاء في هذه المسألة أنه لو كان للشخص، أولا نتكلم عدة زوجات مو زوجة واحدة، سنعني الكلام لو كان لزوجة واحدة، الآن فرض المسألة لو كان عند هذا الزوج أكثر من امرأة، فهل يجب عليه أن يبيت عند زوجته الأولى مثلا وزوجته الثانية؟ هل يجب عليه المبيت أو لا يجب عليه المبيت؟ وبعبارة أعمق، هل المبيت حق للزوج أو حق للزوجة أو حق للزوج والزوجة؟ في بيان جواب عن هذه المسألة نقول المبيت وحق البيتوتة ليس من حقوق الزوج وليس من حقوق الزوجة، بل من حقوق الزوج والزوجة. ما هو الأثر المترتب لو قلنا أن هذا حق للزوجة فقط أو حق للزوج والزوجة؟ إن قلنا بأن المبيت حق للزوجة فقط، فإذا أسقط صاحب الحق حقه حقه، بالتالي لا يجوز للطرف الآخر أن يلزمه. أنا المبيت حقي، أنا ما ملكت بيتي اليوم، أسقط حقي بالمبيت، فلا يجوز لك أن تلزمني. واضح، لأنك أنت لست عندك حق لكي تطبق حقك عليه. لكن نقول بأن المبيت عند الفقهاء حق للطرفين، حق للزوج والزوجة، فإذا أسقط أحدهما حقا لا يسقط الحق الآخر إلا بالإسقاط، فيحتاج الطرف الآخر أن يسقط حقه. إذا لم يسقط حقه يجوز له أن يعمل حقه ويعاشر ويبيت عند هذه الزوج، يعني يبيت عند هذه الزوجة. هذا مطلب أول. إذا فهمنا من هذه المسألة أن المبيت حق من الطرفين ليس حق واحد، وهو من الحقوق المشتركة. المطلب الثاني، إذا كان حق في حينئذ لا أقل هو حق للزوجة، فيجب عليه من باب إعمال حق الزوجة أن يبيت عند زوج الزوجة. خب، أن يبيت عند الزوجة، هل يشترط المبيت ابتداء أو أن شرطية المبيت ليست ابتدائية؟ هذا سؤال، هل المبيت شرط ابتدائي أو شرط غير ابتدائي؟ الجواب عن السؤال فرع تصور السؤال، فلا بد أن نفهم ما هو المراد من هذا السؤال. وقع النزاع بين الفقهاء في هذه المسألة، وبعض الفقهاء فلأنه المشهور من الفقهاء قالوا أن المبيت وجوبه ابتدائي على الزوج، فالزوج مخاطب من قبل الشارع بأنه يجب عليك أيها الزوج أن تبيت عند الزوجة الأولى وأن تبيت عند الزوجة الثانية بلا شرط. أنا الآن اتزوجت، عندي الآن زوجتين، فيجب علي أن أبيت عند الزوجة الأولى ويجب علي أن أبيت عند الزوجة الثانية، غير مشروط بشرط. خب، يبيت يعني كل يوم يبيت هذه الليلة ونكديلة يوم فاني، هكذا نقول لا، نقول نفترض من باب تطبيق أعمال الحق بين الطرفين أن عندك أربع زوجات، فيكون هذا وجوب البيت في أربع ليالي. ففي ضمن هذه الأربع ليالي يجب عليه في كل أربع ليالي أن تبيت عند الزوجة الأولى ليلة من هالليالي الأربع، فيكون لها ليلة من الليالي الأربع، ويكون للزوجة الثانية ليلة من الليالي الأربع، وتكون لك ليلتان من الليالي الأربع. واضح مطلب؟ خب، فحينئذ الشخص الآن تزوج، قد بسوى من زواجه عند زوجتين، سيأتينا إلى ابتداء الزواج بحكم آخر. الآن صار شهر من زواجة بنتين، ها البنت الآن مخاطر، تقسم المفروض، كل أربع ليالي تقسمها، فمثلا 8 أيام 4 4 4 4، في ضمن أربعة الليالي الأولى، زين، يجب عليه أن تبيت عند إحداهن ليلة، وعند الأخرى ليلة أخرى. ما يشترط أنت تختار لما الليلة الأولى من الليالي الأربع، والليلة الثانية من الليالي الأربع، ليلتين لك وليلتين لهما، كل شخص كل امرأة لها ليلة، لك حق أن توقع الليلة من الليالي الأربع في أي فترة من هذه الأربع ليالي، فاختر أحد الاثنين الثلاثة. يقول أنا بختار الثلاثة، بروح للزوجة الأولى والثلاثة بروح للزوجة الثانية، والأحد والاثنين الثانية، أو الأحد والثلاثة الأحد الثانية والاثنين للزوجة الأولى، وهكذا. المهم المهم الواجب، مقدار الواجب، أن تبيت ليلة واحدة من الليالي الأربع عند الزوجة الأولى، وليلة أخرى زين من الليالي الأربع عند الزوجة الثانية، وليلتين لك، انتهت أربعة، تبدأ أربعة أخرى، سبت أحد اثنين ثلاثة، صار الحين أربعة خميس جمعة سبت، فيها الأربع لابد أيضا أن تبيت فيها الأربع أيضا، ليلة عند الزوجة الأولى وليلة عند الزوجة الثانية. خب لو كان عندك ثلاث نساء، نقول ليلة للمرأة الأولى وليلة للمرأة الثانية وليلة للمرأة وليلة لك. لو كان أربع ليالي ليس ما عندك شيء، واضح؟ ما ليس عندك شيء. لو كان عندك زوجة، قلت لا، مو في الزوجة، كلامنا مع تعدد الزوجات. واضح المطلب؟ هذا هو رأي المشهور من الفقهاء الطائفة. نعم. لا، ليلة له حق أن يعملها في أي مكان، إما أن لا يبيت عند أحد، لا يبيت عند إحدانه، أو يبيت عند الأولى، أو يبيت عند الثانية أعمالا لحقه، ولا يجوز المرة أخرى أن تغتنم، لأن هذا حق. وهذه الفكرة الذي يقول بهذه الفكرة يقول أن المبيت مخاطب بالاغتنام، كل أربع يبدأ دورة، كل أربع يبدأ مخاطب، في كل أربع ليالي مخاطب بخطاب، يجب عليك في هذه الأربع أن تبيت عند زوجتك إحدى زوجاتك الليلة الأخرى، كل عند أربع يأتي، ولهذا تمام وجوب ابتلاء ابتلائي. في مقابل رأي المشهور، ذهب بعض الفقهاء، في مقابل مشهور بعض قليل من الفقهاء، قالوا بأن الوجوب ليس وجوبا ابتلائيا، بأنه في كل أربع ليالي في كل أربع يأبس المكلف مخاطب بأنه لابد أن يبيت عند زوجاته ليلة من الليالي الأربع، بل أن وجوب المبيت مشروط إذا أوقع المبيت عند زوجته من زوجاته، فهو ابتلاء غير مخاطب بالأربع. الآن أنا حين تزوجت فقبل أسبوع سبت أحد اثنين ثلاثة، ما دام أنا الآن ما ذهبت عند امرأة وزوجة من زوجة وقمت بالبيت توتة، أنا غير مخاطب أصلا بوجوب البيت توتة، أنا السبت لحد البيت ما رحت أحد، ما مخاطب بشيء. إلى أربعة أشهر يجب عليك، يحرم عليك أن تترك الزوجة الشابة أربعة أشهر كما مرة علينا، يمكن يجيك خطابك بأربعة أشهر، واضح؟ أما الآن أنت ما مخاطب بشيء، استبنى مخاطب بشيء، لا أحد مخاطب بشيء، الاثنين رح بيت عند الأولى، يبدأ حساب. ما دام أنك بيت عند واحدة، فنقول ما دام بيت، ما دام أحدثت المبيت عند امرأة، فلا بد الآن هاي نبدأ الحساب، هذا كان ليلة أولى، فنحسب هذه ليلة أولى، يوم الاثنين سرح لك، الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، فصار أربع ليالي، فأنت انتهيت من ليلة واحدة وبيت عند الزوجة، فقط عندك زوجة أخرى، زوجة ثانية. لابد أن تبيت في ضمن هذه الليالي الباقية عند الزوجة الثانية إلى أربع، إلى مدة أربعة أيام، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمس، خلصت ما يجب عليك شيء، ما تصير وجوب جديد. إذا أحدثت بيتوتة جديدة عند زوجتك بعد أسبوعين تبدأ الحساب. إذا هل الوجوب ابتدائي؟ الوجوب مو في كل أربع ابتدائي، إذا بست عند زوجة وجب حينئذ أن تبيت عند غيرها في ضمن أربع ليالي، ولك الخيار أن تختار أي ليلة من هذه الأرض الأربع. إذا الرئيس يقول أن وجوب البيتوتة ليس وجوبا ابتدائي. سيدنا فيما لا تقول أن أخالف المشهور، وأقول بأن الوجوب ليس وجوب الابتداء، إنما هو وجوب مشروط. إذا بات عند إحداهن وجب عليه حينئذ أن يبيت عند الباقي في ضمن الأربع ليالي. ولهذا قال الظاهر، لأن هذه مسألة محل خلاف، فقال الظاهر لأن هذه مسألة خلافية عند الفقهاء. يقول الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء ليس مخطط في كل أربع ليالي، أنه يجب عليك أن تبيت في ضمن هذه الأربع بزوجاتك. واضح؟ مع تعدد الزوجات، ما أنا لحظة كلها إذا كانت عنده امرأة واحدة، مع تعدد الزوجات بالمبيت. ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة من الأربع. فيكون بعبارة ثانية، أول ما تروح وتبقى عند امرأة يكون مبدأ الحساب، هذه هي الليلة الأولى. وصلت وين؟ أرسل مطلق وين؟ في فصل الثامن في القسمة والنشوز، مسألة 1363. والأحوط خروجا عن محل الإشكال عن المشهور القسمة ابتداء، لكن هذا احتياط استحبابي. بل الأحوط القسمة وإن استحلت الزوجة، بل الأحوط القسمة وإن استحلت الزوجة. وقع الكلام هذا الذي تقدم كله في وقت لو كان عنده زوجات متعددة، لو كان عنده امرأة واحدة، هل يقال حينئذ بوجوب البيتوتة والقسمة أيضا؟ فيقال بأنه في تحسب في كل أربعة ليلة لها وثلاث ليالي لك، وبعد أربعة ليلة لك وثلاث ليالي لك. نعم، الليلة التي ثلاث ليالي لك وليلة لها، الليلة التي لها لك حق أن توقعها في أي ليلة من ضمن أربعة. أيضا بعض الفقهاء قالوا أنه مو بس وجوب البيت مشروطة بتعدد الزوجات، حتى لو كانت الزوجة واحدة فيجب عليك أن تبيت عندها ليلة في ضمن أربع ليالي. خروجا عن محل الإشكال، يقول سيخوي إذا ما قبلنا مع تعدد الزوجات فمن باب أولى ما نقبله ولو كانت الزوجة واحدة، لكن خروجا عن محل النزاع نقول مقتضى الاحتياط الاستحبابي حفاظا على رأي المشهور، وإن تعدلت وإن استحلت الزوجة فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تبيت عندها ليلة في ضمن أربع ليالي. وإن استحلت الزوجة، بل الأحوط استحبابا القسمة، وإن استحلت وجه الاحتياط وجه الترقي، بل وجه الترقي ما هو؟ لأنه الكلام بين الفقهاء والنزاع الذين اشترطوه أكثرهم قالوا مع تعدد الزوجات، أما مع واحدة الزوجة حتى الذين قالوا بوجوب القسمة ابتداء ما قالوا في واحدة الزوجة إلا قليل، لكن بعد نتراقب ونحتاط أكثر حتى لو كانت الزوجة واحدة. يقول ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، عند ثلاث نساء، فتقول أنت الآن يجب عليك أن تبيت عندنا ليلة في ضمن الأربع، فتقول أنا وهبتك ليلتي وأنا لا أريد هذه الليلة، حق والحق يوهب، هذا من باب الحقوق التي يصح صح أن ينشع في عقد الهبة، فقال قبلته، فإذا قبل الهبة صارت ليلته، فيستطيع أن يجعلها أينما شاء حتى وإن كان هذه الليلة في المرأة التي وهبته إياها. وتقول أنا وهبتك لها عشان تستكملنا، تقول وهبتك هذه الليلة وقبلته استنست، يقول لي اليوم ما نشوفه، جاء لها بعد ذلك، نقول بل إذا وهبتنا صارت الليلة له حي يضعها حيثما شاء. يقول ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهب زين ضرتها، تارة هذه تهب من تهب نفس الزوج فله أن يضعها حيث شاء، تارة تهب من ضرتها، ما هو المبنى الضرة؟ هي عبارة عن المرأة الثانية، الزوجة الثانية، جيد؟ هي ضرة الزوجة الثانية، فهي زوجة أولى وزوجة ثانية لهذا الزوج، فقال أنا ما بهبها أنت عشان تضع حيث ما تشاء حيث ما تشاء، أنا سأهبها من هذه الضرة. جيد؟ يقول ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة، أنت تهبين ضرتها، لكن هذا الحق من طرفي لأن حق مشترك، فأنا إذا قبلت ذلك زيد حينئذ نقول يجوز له أن يبيت عند تلك المرأة. هل يشترط قبول الضرة؟ لا، ما يشترط، ما يشترط، واضح، لأنه الحق من طرف الزوج والأسر. يقول ولو وهب ضرتها بات عندها أن رضي بالهبة. خب أنت تقول مبيت يعني وش المبيت؟ يعني يحصل صلاة الليل هناك يا زين يعني اهم شيء المبيت يعني انه قطر الشمس وهو حاله كونه موجوده في بيتها ولا المبيت بعد وايش اقل شيء المضاجعه وما هو المراد من المضاجعه يقول والواجب المضاجع ليلا للموافقة المراد من المضاجعة أن يجلس معها في فراش واحد قريبا منها والباقي عليكم زين خب فما يشترط المواقع ما يجعل أن يطأها وأن يدخل بها لا أهم شيء أن يبيت على فراش واحد بحيث يقال عرفا بأنه جلسها على فراش وأقبل بوجهها عليها مو بس على فراش حط ظهرها لا حط ظهرها كذا لا لا بد من تصدق عنوان المضاجعة بين الطرفين. ليش يا سلام؟ لا تصدق. كيف تبدأ الحسبة؟ إذا ما يبين عرف يسألهم لا فيقول له أنت جيت عن مستشفى الأربعة. طب إذا كلش إضاعة الحسبة برا أو يبدأ من جديد. معلش. خب المسألة التي بعدها في هذه المسألة أكثر من فرق. أنتم قلتم تقسمون على أربع. حاصل القسم أربع ليالي. لأن عند زوجات أربع. يمكن أنت منقطع. نقول المنقطع ما يجب عليه القسمة. لأنه ليس من حقوق المرأة التي تزوجت بنكاح منقطع البيتوتة. إنما البيتوتة حق للزوجة الدائمة. فالمنقطع انتهينا منها. أما ها. بقى الكلام لو فرضنا عند كتابية. أو عند أما. قال الفقهاء بأن الأمة والكتابية لا تساوي المسلمة. فإذا كان للمسلمة ليلة إذا كان للكتابية ليلة فللمسلمة ليلتان. أي نعم. دائما زوجان. إذا كان للأمة ليلة زين فيكون واش فيكون للحرة كم ليلتان. الحرة لا تساوي الأمة والكتابية. فإذا كان له كتابية فتكون القسمة على ثمان ليالي. فلو كان لمسلمة وكتابية فتكون قسمة على أربعة قسمة على ثمانية. إذا باد عند المرأة الكتابية ليلة يجب عليه في ضمن هذه الثمان أن يبيت ليلتين عند الحرة. صوت المطلب. وهكذا بعد كتاب رياضي. يقول إذا تزوج حرة وأمان عند بنتين حرة وأمان أو حرة وكتابية هذه أو يعني شو حرة وكتابية فالأمة فالحرة لها ليلتان والأمة فض لها ليلة خب والكتابية لها ليلة والحرة لها ليلتان قل كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان إذا بتشتغل في الرياضيات لو كانت كتابيتين حرة وأمة كتابية أو تبقى سواء تشتغل الرياضيات هذه إذا كانت حرة وأمة فصير ثمان أنت سؤال لكم لو كان عنده ثلاث كتابيات وأمة ثلاث كتابيات حرة هكذا تحسب الأمر كان ولا قسمة للمتمتع بها ولا قسمة يعني ليست من حقوق المتمتع بها القسمة ولا الموضوع بالمن تقول أقول بالأمن أمن شو الاتفاع إذا تزوج أمن بحثنا الأمن متزوجة ولا الموضوع بالمن يقول وتختص البكر عند الدخول بسبع يعني المرأة الشخص إذا تزوج امرأة حرة بكرا زين فحينئذ تختص بمدة أسبوع بيمكن نسوي الضجر نقسم هذه ليلة لها وأربع ليالي الباقي يعني ليلة ثلاثة يقول لا قاعدة عندنا حكم شرعي بأنها المرأة إذا تزوجت امرأة بكرا فلها سبع ليالي بعد سبع ليالي تبدأ القسمة إن كانت ابتدائية تبدأ أربع وإن كانت غير ابتدائية فلا تبدأ أربع واضح المسألة؟ يقول وتختص الذكر عند الدخول زين بسبع والسيب بثلاث واضح إذا تزوج امرأة سيب فتستحق كان ثلاث ليالي بعد الثلاث يبدأ الحساب كان وجود ابتدائي إذا كان وجود ابتدائي إن وطى إحداهن أو إن عم بات عند إحداهن وهكذا ويستحق التسوية في الإنفاق على الزوجات مو واجب تقول هذا خلاف الإنفاق خلاف الحج والإنفاق نقول وابشان شاء تقول استحب التسوية في الإنفاق على الزوجات مع أنه يشترط العدالة بين الزوجات. ها نقول يشترط العدالة بين الزوجات في المقدار الواجب في أصل النفقة. في أصل النفقة يجب أن تنفق على زوجاتك الأربع مثلا. أما مقدار النفقة بحيث أنك أنت توزع على زوجة واحدة وتجعل الطرف الآخر مقدار الواجب فحين ذلك أنت وإيش؟ أنت لم تخالف حكم الشريعة لأن مقدار الحكم الشريعة أن تنفق عليها. افرضوا مقدار النفقة عليها 100 دينار فهل يجب عليك أن تعطي 150 دينار؟ ما يجب عليك 150 دينار الواجب 100. لو أعطيت تلك 200 تقول أعطيك بعد 200 نقول لا القدر المتيقن أو القدر الواجب عليك أصل النفقة أن تنفق عليها. أما التسوية بينهما بحيث تزيد عند إحداهن وتنقص من الأخرى مع الحفاظ على أصل وجوب النفقة هذا ليس بواجب. نعم من باب استحباب العدل من باب العدل والإنصاف أنه يستحب التسوية في الإنفاق على الزوج الزوجات. مسألة سهلة يجب على الزوجة التمكين أن تعرض نفسها على باب التسليم وإزالة المنفر لأنها من المقدمات وإيش إذا منفر إذا كان فيها منفر يمنع الزوج أو يتنفر الزوج من مواقعتها ومن مواقعتها ومضاجعتها من رائحة الكريهة وما شكل ذلك يجب عليها أن تزيله لأن هذا خلاف التمكين. واضح؟ فيجب أن تهيئ مقدمات التمكين. فيجب على الزوج التمكين وإزالة المنفر وله ضرب الناشزة. الناشزة إذا نشزت سيتأتينا كيف تحقق النشوز. خب يجوز له أن يضربها لكن هذا الضرب سيأتي بعد وعظها أولا بعد الوضع إذا ما انتهى الوعظ يهجرها لا يبيت عندها في المنام يقطط في وجهها آخر ما حتوصل إلى الضرب وهذا الضرب مقدار وإيش مقدار ليس مقدار مفتوح لا يجوز الضرب الذي يؤدي إلى وجه إلى وجوب الدية من إدماء وكسر أو مشاكل ذلك. لا القدر متيقن فقط مقدار الاحتراف في هذا المورد ما في إشكال. نعم لا إن هذا التفسير الكسر ما وجد كسر عظم أو الكسر العظم أو إيش أو الإدماء إدماء إفراج الدم هذا القدر المتيقن. يقول وله ضرب الناشدة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم متى بعد وعظها خوف بالله يا حرام وكذا جيد كله صريحة الخطأ وهجرها على الترتيب شاهد الترتيب أو شيء يعظها فلن يهجرها ما يجوز يهجرها ابتداء. يقول هذا ما تزيد المنفر سيجى أنا بهجرها ما يجوز أو شو عظها تقول إذا رأي منفرات هي حكم شرعي واجب عليه وكذا فعلى ذلك إذا ما تشارك وين توصل زين توصل إلى اتحاد الهجرة. ولو نشزت هي إذا كانت الزوجة هي الناشز لو نشز يقول ولو نشز طالبته ما لحق أن تهجره ولا أن تضربه مثل الزوج. لا الزوج يجوز له أن يضيبها وأن يعظ بعد وعظها بعد وعظه وهجران أما ما لحق أن تهجر من المنام زين. ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله. هذه العبارة زين خليها درس إن شاء الله درس إن شاء الله فكروا فيها وصلى الله على محمد.